بشكل سريع بس قبل أن ننتقل إلى البوزيتيف برناوز اللي هي ضمان الملكية، نرجع إلى البوزيتيف أدجكتيف حتى لا يخطئ فيها شخص ما. نقول أن أردنا أن نقول هذا كتابي، نقول أو كتابك أو كتابه أو كتابها أو كتابنا أو كتابهم. ما تقول this is my book أو this is your book، أو تقول this is his book أو this is her book، أو تقول this is our book، أو تقول this is their book، إن هذا كتابهم في آخر كلمة. أما الإتس قلنا لغير العاقل، إن أردت أن تتكلم مثلا عن عين الهرة، أو إن أردت أن تتكلم عن شعر الهرة، أو إن أردت أن تتكلم عن لون السيارة، أو إن أردت أن تتكلم، المهم أن يكون الصفة تعود إلى شيء غير عاقل. مثل لو أردنا أن نقول عينها اللي هي نقصد فيها الهرة، نقول its eyes، its eyes عيناها، أي عينا القطة، أو إذا على حسب شيء الحلم تتكلم عنه.